إيراد مالك لهذه المسألة وتحقيق غرض الذي بعث الهدي، لأنه حمله أمانة يفعل بها كما قال له، فإذا ذبحها قبل الحج لم يوفي بحق الأمانة.